نستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيتواصل معنا إن شاء الله عز وجل الحديث في هذا المتن المبارك للإمام عبد الله العلوي الشنقيطي رحمه الله ونقرأ ما يسر مولى عز وجل. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الناظم رحمه الله العام، يقول المصنف رحمه الله العام العام العام في اللغة مأخوذ من عمه الشيء إذا شمله. وعم المطر إذا شمل البلدة. فهذا العام في اللغة. أما في الاصطلاح عندهم فكما سيأتي المصنف رحمه الله هو اللفظ المستغرق لما يصلح له دفعة واحدة بلا حصر. قولنا اللفظ هذا لأن العام من عوارض الألفاظ. العوارض هي الصفات التي تعرض للشيء، هذه العوارض. العام من صفات الألفاظ، ويأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله في كلام المصنف رحمه الله. قولنا المستغرق يعني الذي يشمل، المستغرق الشامل، المستغرق لجميع ما يصلح له في العام، يشمل جميع من يستغرق له. وهذا من الفروق بين العام والمطلق. فالعام عمومه شمولي بخلاف المطلق، فإن عمومه بدلي. تقول في العام مثلا أكرم الطلاب، فيشمل جميع، فيشمل كل طالب. أما في المطلق تقول مثلا أكرم طالبا، فيعم كل طالب، لكن لا على جهة الشمول بل على جهة البدلية، أي أكرم طالبا إما هذا وإما هذا وإما هذا وإما هذا. هذا العموم البدلي، هذا عمومه بدلي، والأول عمومه شمولي. ولذلك من الفروق بين العام والمطلق أن العام عمومه شمولي والمطلق عمومه بدلي. عمومه بدلي. فهذا قولنا اللفظ المستغرق جميع من مستغرق لجميع من يصلح له. وقولنا دفعة واحدة احتراز مما يستغرق جميع أفراده، لكن ليس دفعة واحدة. من ذلك المطلق، لأن يعني المطلق كما سمعنا يستغرق جميع ما يصلح له، ولكن على جهة البدلية لا على جهة الدفعة الواحدة، لا على جهة الدفعة الواحدة. وقولنا بلا حصر، بلا حصر احتراز من أسماء الأعداد، فإن أسماء الأعداد وإن شملت جميع من يصلح لها إلا أنها محصورة بعدد معين. واضح؟ هذا تعريف تعريفنا، هو اللفظ المستغرق جميع من يصلح له دفعة واحدة بلا حصر. فأنا قلت تنبيه من العلماء من زاد قيدا فقال بحسب وضع واحد أو بوضع واحد كالبيضاوي في المنهاج، وهذا احترازا من المشترك، فإن المشترك يشمل جميع معانيه، لكن أو احترازا من حمل الكلمة على حقيقتها ومجازها، احترازا من حمل الكلمة على حقيقتها ومجازها، هذا المشترك، احترازا من حمل الحقيقة على كلمة على حقيقتها ومجازها. فهو شمل حقائقه ومجازه، لكن باعتبار وضعين مختلفين، باعتبار وضعين مختلفين. سيأتي لنا أن هذا خلاف ما رجحه جماعة من الأصوليين، ولذلك حذفوا هذا القيد. نعم. ما استغرق الصالحة دفعة بلا حصر من المغرب. ما استغرق الصالحة أي الصالحة له، ما استغرق الصالحة أي الصالحة له دفعة واحدة، يعني على سبيل الشمول لا على سبيل البدلية، فيدخلون جميعهم جميع أفراده تدخل تحت مسمى دفعة واحدة، بخلاف المطلق فإنه يدخل على سبيل البدلية. قول دفعة واحدة زيادة للتوكيد والتفرقة بين المطلق والعام. قوله بلا حصر احتراز من أسماء الأعداد كما سمعنا فإنها محصورة. نعم. استغرق الصالح دفعة بلا حصر من اللفظ كعشر مثلا. حصر من اللفظ كعشر، هذا مثال لأسماء الأعداد التي وإن استغرقت جميع من دخل تحتها إلا أنها محصورة في عدد معين. هذا التعريف العام، وما استغرق واللفظ المستغرق جميعا من يصلح له دفعة واحدة بلا حصر، أو كما يقول المصنف رحمه الله. نعم. مستغرق الصالح دفعة بلا حصر من اللفظ كعشر مثلا. وقوله من اللفظ، من اللفظ هذا بيان لما في قوله ما استغرق. احنا عرفنا مرارا أن كلمة من هذه إذا جاء بعد الأسماء المبهمة، أسماء الموصولة، أسماء الشرط، فهي بيانية وتكون في موقع الحال، يعني ما استغرق الصالح دفعة واحدة بلا حصر من اللفظ، يعني كائنا من اللفظ. وقلنا إن قوله من اللفظ أو قولنا إن اللفظ المستغرق هذا احتراز عن المعاني، لأن العموم من عوارض الألفاظ وليس من عوارض المعاني. سيأتي لهذا مزيد تفصيل في كلام المصنف رحمه الله. نعم. هذا قوله من اللفظ، من اللفظ متعلق بمحذوف حال من ما في قوله ما استغرق، يعني الذي يستغرق الصالح دفعة واحدة بلا حصر كائنا من اللفظ، يعني حالة كونه من اللفظ كعشر مثلا، هذا مثال للمحصور. ما استغرق الصالح دفعة بلا حصر من اللفظ كعشر مثلا، وهو من عوارض المباني وقيل للألفاظ والمعاني. العوارض هي الصفات، العوارض هي الصفات، لأن الصفات تعرض لي الشيء، فيكون مثلا يعرض له الضحك ثم يعرض له البكاء، هذه الصفات سمى عوارض. هو من عوارض المباني، يعني من عوارض الألفاظ، المباني هي الألفاظ. واتفق العلماء على أن العموم من صفات الألفاظ، اتفق الأصوليون على أن العموم من صفات الألفاظ، واختلفوا هل توصف به المعاني أم لا، يعني هل يكون من عوارض المعاني أم لا. فالذي عليه الجماهير أنه لا يكون من عوارض المعاني، لأن المعنى، لأن المعاني أشياء كلية، أشياء كلية، لأن المعاني أشياء كلية لا يتصور فيها الأفراد، لا يتصور فيها الأفراد. فالإنسان مثلا هذا شيء معنى، شيء كلي، شيء كلي، وإذا لا يقال الإنسان عام، الإنسان عام، إنه شيء كلي لا يتصور أفراد تحته أفراد. قالوا لأن المعاني أشياء كلية ثابتة في الذهن أو في الخارج، ولذلك لا توصف بالعموم، بخلاف الألفاظ فإنها تدل على أشياء متحققة في الخارج وفي الوجود، هي أفراد متعددة هي تتسم بالعموم. ومن الأصوليين من قال إنه القول الثاني هو قول ابن الحاجب وغيره، قالوا إن العموم يعرض للألفاظ والمعاني، فكما توصف به الألفاظ توصف به المعاني كذلك، فيقال مثلا الإنسان يعم المرأة والرجل، ويقال المطر وهو معنى كلي، المطر يعم، وقس عليه غيره، قول ابن الحاجب وغيره. والأصوليون يضعفون هذا القول، الأصوليون يضعفون هذا القول، من حيث التصور العقلي، من حيث التصور العقلي، من حيث التصور العقلي يظهر أنه قول قوي، لأن كل لفظ مشتمل على معنى، لأن كل لفظ مشتمل على معنى، كل لفظ مشتمل على معنى من المعاني، فإذا صح أن يوصف اللفظ وهو مشتمل على معنى من المعاني بالعموم، فلما يمنع المعنى من العموم، فلما يمنع المعنى من العموم. وقد عرفنا أنه يصح أن يقال الإنسان يعم كل امرأة ورجل، والمطر يعم كل مكان، فيوصف بالعموم. طبعا الذين أبوا هذا القول فرقوا بين الألفاظ والمعاني، فقالوا في اللفظ يقال هذا لفظ عام، أما في المعاني فيقال معنى أعم، قالوا يقال أعم للمعاني وعام للألفاظ، هي تفرقة القرافي وغيره. ولكن من حيث التصور العقلي إذا تجردنا من هيبة الجمهور، إن التصور العقلي يقتضي أن هذا القول لا مانع منه، هذا القول لا مانع منه، قد اختاره ابن الحاجب وغيره. فالعموم كما يعرض للألفاظ يعرض للمعاني، لكن الجمهور ضعفوا هذا كما سمعنا. وإلى هذا أشار بقوله وقيل للألفاظ والمعاني أو مع المعاني، يعني هذا قول ابن حاجب وحكى بصيغة القيل يشير إلى ضعفه. ولكن من حيث التصور العقلي إذا أراد الإنسان أن يتصور فرقا بين ما قاله الجمهور وما قاله ابن الحاجب وغيره، لم يكد أن يتصور فرقا صحيحا أو وجها قويا يجعل من قول ابن الحاجب ومن تبعه قولا ضعيفا. نعم البيت. وهو من عوالم المباني، يعني من صفات، يعني من صفات الألفاظ. وهو من عوارض المباني وقيل للألفاظ والمعاني. نعم هذا قول ابن حاجب. هل نادر في ذي العموم؟ هل نادر في ذي العموم يدخل ومطلق أو لا خلاف يقال؟ أقول مسألة. هل تدخل الصورة النادرة في العموم؟ هل تدخل الصورة النادرة في العموم أم لا تدخل؟ فقال الجمهور من الأصوليين إن صورة النادر تدخل، إن صورة النادر تدخل في العموم اعتمادا على عموم اللفظ. وذهب جماعة القول الثاني، ذهب جماعة من الأصوليين إلى أن الصورة النادرة لا تدخل في العموم، لا تدخل في العموم، اعتمادا على المعنى والقصد، وأنها لا تخطر بالبال، وأنها لا تخطر بالبال. ولكن هذا ضعيف، لأن المعاني والمقاصد تختلف اختلافا شديدا. في الوجه أن يعتمد على اللفظ، في الوجه أن يعتمد على عموم اللفظ وهو المتأكد، أما المقصد المعنى فغير متأكد. ومن أمثلة هذه القاعدة، من أمثلتها ومن فروعها، اختلافهم في المني الذي خرج بغير لذة، كرجل يحك ذكره مثلا فيخرج منه مني. هذه صورة نادرة، هل تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء فيوجب الغسل؟ فمن قال العبرة بالعموم أدخلها، فمن قال العبرة بعموم اللفظ أدخلها. وما قولان عند المالكية في هذه الصورة، ذكرهما الصعيدي في حاشيته على شرح مقدمة ابن زيد القيرواني وغيره. مثال أيضا المسابقة على الفيل. فهل يجوز المسابقة على الفيل؟ بقوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرج أبو داود في السنن: لا سبق. والسبق بفتح الباء والسين هو ما يعطى على المسابقة أو على التسابق، على السبق. لا سبق إلا فيه. نصل أو خف أو حافر، إلا في نصل. نصل هو الرماح والنبل ونحوه، إذا تسابق الناس عليه جعلوا فيه مسابقة. إلا في نصل أو حافر، حافر الفرس وتسابق على الفرس ونحوه مما له حافر، أو حافر أو خف، خف مثل البعير ونحوه مما له خف. فليدخل في هذا الحديث الفيل، لأن الفيل له خف، الفيل له خف، والخف ما يكون في قدمه، خف ما يكون في قدمه. فقيل إن هذه الصورة نادرة، لأن المخاطبين لم يكن عندهم فيل يتسابقون عليه. فمن قال إن الصورة النادرة تدخل في العموم، قال يجوز الأخذ السبق على التسابق على الفيلة. ومن قال لا تدخل، يعني العبرة بالقصد، قال لا يجوز التسابق عليه. ومن ثمرات الخلاف في هذه المسألة أيضا اختلافهم في من قال أو أوصى بأن يتصدق برقبة من ماله مثلا، فمن قال إن وتصدق بالخنثى مثلا، من قال إن الصورة النادرة تدخل في العموم وفي المطلق أيضا، قال إنه يجوز التصدق بالخنثى. والخنثى معلوم، وهو الشخص المشكل الذي له آلة ذكورة وله آلة أنوثة، هذا خنثى. هذه الصور تنبني على القاعدة المذكورة: النادر في ذي العموم يدخل، ومطلق أولى اختلاف ينقل. قل تنبيه الخلاف، تنبيه الخلاف في دخولي، في دخولي الصورة النادرة في العام مثله اختلافهم في دخول الصورة النادرة في المطلق، صورة النادرة في المطلق. ومن أمثلته على قول الحديث المتقدم، لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، لأن هذا جعله من المطلق، جعله بعض الأصوليين من المطلق، لأنه نكرة في سياق الإثبات، ومطلق صيغته النكرة في سياق الإثبات، إلا في نصل، هذه نكرة في سياق الإثبات. ومثاله كذلك المثال الثاني، أعتق رقبة وأعتق خنفا. وأشار إلى هذا المصنف بقوله أو مطلق. نعم البيت. هل نادر في ذي العموم؟ هل الصورة النادرة؟ هل نادر في ذي العموم؟ في ذي العموم يعني في العموم. ومطلق أو لا؟ مطلق أي المطلق، وهو النكرة في سياق الإثبات. نعم هو النكرة. أو لا يدخل، أو لا يدخل اختلاف ينقرض، يعني فيه خلاف ينقرض. وذكر أمثلة لهذا بقوله فما لغير لذة، يعني فالمني الذي يخرج لغير لذة كحكه ونحوه هل يوجب الغسل بناء على دخول الصورة النادرة في العموم، يدخل في عموم قوله إنما الماء من الماء؟ فما لغير لذة ومشبه فيه والفيل. فما لغير لذة والفيل، الفيل يعني هل يجوز أخذ الجعل على التسابق بالفيل؟ والجعل ما يجعل عند المسابقة. قال إن الصورة النادرة تدخل في الحكم، في حكم العموم، أجاز أخذ الأجرة في التسابق على الفيل، لأنها داخلة في حديث لا سبق إلا في نصل أو حافر أو خف. ومشبه مثل ما ذكرناه، يعني ومشبه هذه المسائل، وذكرنا مسألة تشبه هذه المسائل، لو قال أعتق رقبة فأعتق خنثى. نعم. فما لغير لذة والفيل ومشبه فيه تنافى القيل. تنافى القيل يعني اختلفوا فيه بناء على القاعدة المتقدمة. تنافى القيل يعني تعارضت أقوالهم في هذه المسألة، خاصة عند المالكية. نعم. وما من قصد خلافه اختلف، وقد يجيء بالمجاز متصل. نعم. مسألة، هل الصورة غير المقصودة تدخل في العموم؟ هذا فيه كذلك خلاف متقدم، منهم من قال إنها لا تدخل، منهم من قال إنها تدخل وقول الجمهور، ومنهم من قال إنها لا تدخل اعتمادا على القصد، كما لو أوصى، كما مثلهم، كما لو أوصى بأن يشتري عبيد فلان، قال اشتري عبيد فلان، وعبيد فلان هذا فيهم من يعتق، من كان سيعتق، واضح أن هذا لم يقصد شراءه لأنه مما سيعتق، الحر لا يشترى. فمن قال بأن الصورة غير المقصودة تدخل في الحكم يوجب اشتراء جميع عبيد فلان، ومن قال إن الصورة غير المقصودة لا تدخل في الحكم لا يوجب اشتراء جميع عبيد فلان. طبعا والفرق بين الصورة النادرة والصورة المقصودة أن الصورة النادرة هي التي لا تخطر على البال، بخلاف الصورة غير مقصودة قد تخطر على البال ولكن لا يقصدها، فهذا الفرق بين الصورة المقصودة غير مقصودة والصورة النادرة. وإذا جعل أهل الأصول في هذا الباب مسألتين مختلفتين، هل تدخل الصورة النادرة في الحكم في حكم العموم، وهل تدخل الصورة غير المقصورة غير المقصودة في حكم العموم؟ هذا ما أشار إليه بشطر البيت. نعم البيت. وما من القصد خلاء. وما من القصد خلاء، يعني الصورة غير المقصودة، والذي خلا من القصد، هذا فك البيت، والذي خلا من القصد، وما من القصد خلاء، والذي خلا من القصد. نعم. وما من القصد خلاء فيه اختلف. فيه اختلف، فيه خلاف متقدم، منهم من قال يدخل ومنهم من قال. وقد يجيء بالمجاز متصف. وقد يجيء بالمجاز متصف. نقول مسألة، هل يوصف هل يوصف العموم، أو هل يدخل العموم المجاز؟ هل يدخل العموم المجاز؟ يعني هل نقول في الكلام المجازي إنه عام يشمل جميع أفراده المجازية؟ الذي عليه الجمهور من الأصوليين أنه يدخله، فليش قال المصنف وقد يجيء بالمجاز متصف، مثل قولنا جاء الأسود الرماة إلا زيدا، جاء الأسود الرماة إلا زيدا، فالأسود هذا مجاز أطلق على الرماة، وهو يشمل جميع الرماة، فهو مجاز عام، فهو مجاز عام. وخالف الحنفية في هذه المسألة، قالوا إن المجاز لا يوصف بالعموم لأنه على خلاف الأصل، على خلاف الأصل، فيحمل على أقل أفراده، فيحمل على أقل أفراده ولا نعممه. مذهب الجمهور أقوى، مذهب الجمهور أقوى. وما من القصد خلا فيه اختلف، وقد يجيء بالمجاز متصف، مدلوله كلية إن حكم عليه في التركيب من تكلم. نقول مسألة الحكم، نقول مسألة الحكم على أشياء متعددة على ثلاثة أقسام، الحكم على أشياء متعددة على ثلاثة أقسام، يعني إذا حكمت على أشياء متعددة هذا له صور. الصورة الأولى أن يحكم على جميع أفراده بحيث لا يبقى فرد إلا شمله ذلك الحكم، بحيث لا يبقى فرض إلا شمله ذلك الحكم، على جميع أفراده بحيث لا يبقى فرض إلا شمله ذلك الحكم. في قولك مثلا كل الناس يموتون، مثلا كل الناس يموتون، هذا ما بقي فرد من أفراد الناس إلا دخل في هذا الحكم، هذا يسمى عند الأصوليين الكلية، لا يسمى عند المناطق الكلية. ويقابلها الجزئية، قضية كلية وقضية جزئية عند المناطق. يعني حكمنا على أشياء متعددة على جهة شملت جميع أفراد المحكوم عليه. القسم الثاني هو أن يحكم على أشياء متعددة من حيث مجموعها دون اعتبار أفرادها، وأن يحكم على أشياء متعددة من حيث مجموعها دون اعتبار أفرادها، كقولك مثلا رجال البلد يحملون الصخرة العظيمة، رجال البلد يحملون الصخرة العظيمة، حكمنا على المجموع الذي هو الرجال بأنه يحمل الصخرة العظيمة دون اعتبار زيد أو عمرو أو بكر، وهذا الحكم ليس ثابتا لكل فرد، وهذا الحكم ليس ثابتا لكل فرد، بل هو ثابت لمجموعه. لذلك لا يقوى زيد وحده مثلا على حمل الصخرة، هذا يسمى عند المناطق والأصوليين الكل، الكل الحكم على الشيء من قبيل الكل، حكمنا على الكل ولم نحكم على الكلية، أي يسمى الكل، يسمى ويقابله الجزء، ويقابله الجزء، ويقابله الكل ويقابله الجزء. الثالث هو أن يحكم على أشياء متعددة باعتبار الماهية، باعتبار الماهية والحقيقة. طبعا الأول باعتبار المجموع، هذا باعتبار الماهية والحقيقة، كقولك مثلا الرجال خير من النساء، أو الرجل خير من المرأة، هذا باعتبار الحقيقة والماهية، وليس باعتبار الأفراد ولا باعتبار المجموع. هذا يسمى عندهم الكلي، يسمى عندهم الكلي، والكلي عندهم ما يصدق على أفراد كثيرين، ويقابله الجزئي، ويقابله الجزئي، الكلي ويقابله الجزئي. هذه ثلاثة أقسام: الكلية يقابله الجزئية، والكل ويقابله الجزئي، ويقابله الجزء، والكل ويقابله الجزئي. فهل دلالة العام، هل دلالة العام من قبيل الكلية أو من قبيل الكل أو من قبيل الكل؟ هل دلالة العام من قبيل الكلية أو من قبيل الكل أو من قبيل الكلي؟ أقول هو من قبيل الكلية، هو من قبيل الكلية، يعني يشمل جميع أفراده بحيث لا يبقى فرد إلا شمله، بحيث لا يبقى فرد إلا شمله، هذا معنى الكلي، الكلية يشمل جميع أفراده بحيث لا يبقى فرد إلا شمله. فإذا قلت مثلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن، هذا يشمل جميع أفراد، جميع المطلقات بحيث لا يبقى فرد إلا شمل الحكم، اللهم إلا ما خص منه، اللهم إلا ما خص منه. وهذا ما أشار إليه المصنف رحمه الله بقوله مدلوله، يعني دلالته على أفراده كلية، مدلوله، نعم، مدلوله كلية إن حكم عليه في التركيب من تكلم، مدلوله كلية، مدلوله كلية، كلية أي مدلوله كلية، معنى عرفنا معنى، هو أن يدل على جميع أفراده بحيث لا يبقى فرد منه إلا شمله الحكم، هذا الكلية. مدلوله كلية إن حكم، يعني إذا كان في سياق الحكم، إذا كان في سياق الحكم سواء كان محكوما به أو محكوما عليه. قولنا مثلا أكرم أولادي، هذا محكوم عليه، أكرم أولادي، وكذلك لو قال القائمون أولادي، القائمون أولادي، يعني كل أولادي، سواء كان محكوما عليه أو محكوما به، القائمون أولادي، سواء كان محكوما عليه أو محكوما به، فهو يدل على عليهم جميعهم بطريق الكلية، يعني كلهم داخلون تحت هذا الحكم المذكور، تحت هذا الحكم المذكور. طبعا وهذا يكون حالة التركيب، وإذا قال المصنف رحمه الله مدلوله كلية إن حكم عليه في التركيب، في التركيب احترازا مما إذا كان غير مركب، أن العام إنما ينفع وإنما نستفيد في التركيب في القضايا المركبة. مقصود بالحكم هنا إثبات أمر لأمر، مقصود بالحكم هو إثبات أمر لأمر أو نفي واحد، وإذا يدخل فيه السلب والإيجاب، يدخل فيه السلب والإيجاب، ففي السلب يدل دلالة كلية وفي الإيجاب يدل دلالة كلية. هذا معنى طبعا إنما جاء بهذا البيت لبحث ويطول الكلام فيه، ولكن سنعرض عنه إن شئتم أن تراجعوه من الشرح، راجعوه من الشرح. نعم. مدلوله كلية إن حكم عليه في التركيب من تكلم، يعني أن مدلول العام على أفراده من قبيل الكلية. نعم. وهو على فرض يدل حتما، وفهم الاستغراق ليس جزما. وهو على فرض، يقول مسألة هل دلالة العام على أفراده قطعية أم ظنية؟ هل دلالة العام على أفراده قطعية أم ظنية؟ فالذي عليه الجمهور أن دلالته على أفراده ظنية، والذي عليه الحنفية أن دلالته على أفراده قطعية. ولذلك ينبني على هذه المسألة مسألة هل يجوز تخصيص العام بخبر الواحد، على قول من قال إن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن. الحنفية يأبون تخصيص العام بخبر الواحد، لأنهم يقولون دلالة العام على جميع أفراده قطعية وخبر الواحد ظني، إذا لا ولا يجوز تخصيص الظن القطعي بالظن. أما الجمهور فإنهم يقولون دلالة العام ظنية وليست قطعية، ولذلك يجيزون تخصيص العام بخبر الواحد على قول من قال إن خبر الواحد يفيد الظن، وإن كان الصحيح أن خبر الواحد قد يحتف به من القرائن ما يجعله مفيدا للقطع، كما حرره جماعة من أهل العلم وهو مفيد للعلم والعمل معا. وهذا ما يشير إليه الناظم رحمه الله بقوله نعم. وهو على فرض يدل حتما، يعني صورة السبب مثلا يدل عليها قطعا، صورة السبب مثلا تدخل في العام قطعا، ما عداها هل يدخل قطعا؟ الحنفية يقولون يدخل قطعا، وغيرهم يقول يدخل ظنا، وعرفنا وهو على فرض يدل جزما، نعم، وهو على فرض يدل حتما يعني قطعا. وفهم الاستغراق ليس جزما، ليس قطعيا. نعم الذي يليه. بل هو عند الجل للرجحان، يعني للظن الراجح، للظن الراجح، وهو معنى قولنا الظنية، يعني يغلب على الظن أنهم مقصودون به ولا يقطع ولا يلزم بذلك. نعم. بل هو عند الجل للرجحان وقد أو فيه مذهب النعمان. نعم. بل هو عند الجل للرجحان والقطع فيه قول بأنه يفيد يدل على أفراده دلالة قطعية، والقطع فيه للنعمان يعني مذهب النعمان. نعم. ويلزم العموم في الزمان والحال للأفراد والمكان. أقول مسألة عموم، هل عموم الأفراد يستلزم عموم الزمان والمكان والحال أم لا؟ طبعا عرفنا مرارا أن القاعدة الأصولية إذا كان مختلفا فيها يؤتى فيها بصيغة الاستفهام، بهذه القواعد التي مرت معنا. هل عموم الأفراد يستلزم عموم الزمان والمكان والحال؟ قل الذي عليه الجمهور أن عموم الأفراد يستلزم عموم الزمان والمكان والحال. فإذا قيل مثلا لا تكرم زيدا، هذا عام في الفرد يعني، أو لا تكرم رجلا عفوا، لا تكرم رجلا هذا عام في الأفراد يعني أي رجل. هل يستلزم عموم الزمان يعني في كل وقت من الأوقات؟ هل يستلزم عموم المكان يعني في أي بقعة من البقاع؟ هل يستلزم عموم الحال يعني سواء وجدته شيخا أو صغيرا أو مريضا أو كبيرا؟ هذا عموم الحال. هل يستلزم عموم الأفراد أي رجل عموم الزمان والمكان والحال؟ الجمهور يقولون نعم. دليلهم قالوا لأن الفرد لا غنى له عن الزمان والمكان والحال. قلت لا تكرم رجلا ثم وجدته في مكان معين وأكرمته فقد خرمت العموم الأول، لأن الفرد لا يمكن، الفرد لا بد أن يكون مظروفا في زمان ومكان وعلى حال من الأحوال، وعلى حال من الأحوال. هذا مذهب الجمهور كما سنا. والقول الثاني هو لبعض الأصوليين، اختاره القرافي ودافع عنه في كتبه مثل التنقيح ومثل العقد المنظوم، العقد المنظوم في الخصوص والعموم للقرافي مطبوع، دافع عنه قال إنه لا يقتضي العموم، قال عموم الأفراد لا يستلزم عموم الزمان والمكان، عموم الزمان والمكان والحال. بل يقتضي الإطلاق فيها، بل يقتضي المطلق، بل يقتضي الإطلاق فيها، يعني إذا عمل ببعض صوره، إذا عمل ببعض صوره، هذا المعنى الإطلاق، إذا عمل ببعض صوره كفى ذلك، كفى ذلك، لأن مطلق عموم مطلق كما عرفنا بدلي. إذا قيل أكرم طالبا وأكرمت طالبا واحدا فقد خرجت من وحدة الخطاب ومن وحدة التكليف. قال والدليل على ذلك آيات من كتاب الله عز وجل، قل قرافي دليل على ذلك آيات من كتاب الله عز وجل، منها قوله تعالى فاقتلوا المشركين، فاقتلوا المشركين. قال ومعلوم أنه لا يقتل المشرك إذا كان في وقت الهدنة مثلا، إذا كان في وقت الهدنة مثلا، ولا يقتل المشرك إذا كان امرأة مثلا غير محاربة، على تفاصيل معروفة في الفقه. فقال هذا يدل على أنه لا يعم جميع الأحوال وجميع الأزمنة، فدل على أنه ليس مستلزما للعموم، بل هو مستلزم للإطلاق، مستلزم للإطلاق. والجمهور نازعوا القرافي في هذه المسألة، وممن نازعوا كذلك ابن دقيق العيد رحمه الله في شرحه على العمدة عند حديث أبي أيوب الأنصاري، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط ولا تستدبروها. قال أبو أيوب الأنصاري فأتينا الشام فوجدنا مراحيض بنيت للقبلة فكنا نتحول عنها ونستغفر الله، فاستعمل هذه القاعدة، وهو أن عموم الأفراد يستلزم عموم الزمان والمكان، عموم الأفراد يستلزم عموم الزمان والمكان، فعممه. ولذلك لما ذهب إلى الشام لم يرتضي استقبال القبلة، وأجابوا عن دليل الجمهور، وأجابوا عن دليل القرافي بالآية المذكورة فاقتلوا المشركين. قالوا هذا عام إلا أنه دخله التخصيص، قالوا هو عام يستلزم العموم لكن قد يدخله التخصيص فتخصص بعض الأمكنة وبعض الحالات، وبعض الحالات. واضح؟ الصحيح هو ما عليه الجمهور أن عموم الأفراد يستلزم عموم الزمان والمكان والحال. نعم. بيت. ويلزم العموم في الزمان. ويلزم العموم في الزمان. والحال للأفراد والمكان. ويلزم العموم في الزمان. ويلزم العموم في الزمان والحال والمكان للأفراد. نعم. والحال للأفراد والمكان. والحال للأفراد والمكان. للأفراد يعني لأجل الأفراد. قوله للأفراد يعني لأجل الأفراد. يعني يلزم العموم لأجل الأفراد في الزمان وفي الحال والمكان. يعني لما كان عاما في الأفراد لأجله حصل العموم في الزمان والمكان والحال. يعني أن عموم الأفراد يستلزم عموم الزمان والمكان كما سمعنا. ويلزم العموم في الزمان والحال للأفراد والمكان. نعم. ويلزم العموم في الزمان والحال للأفراد والمكان. يعني لأجل الأفراد. نعم. إطلاقه في تلك للقرافي. إطلاقه في تلك للقرافي يعني أن القرافي قال إنه لا يستلزم العموم بل يستلزم الإطلاق. بل يستلزم الإطلاق. إطلاقه في تلك للقرافي وعمم التقي إذ ينافي. أما مذهب المحققين كابن دقيق العيد وهو المقصود بالتقي تقي الدين ابن دقيق العيد قال إنه يفيد العموم إذ ينافي لأننا لو قلنا بأن عموم الأفراد لا يستلزم عموم الحال والمكان والزمن يتنافى العمومان. لو قلت مثلا لا تكرم رجلا ثم وجدت رجلا كبيرا فأكرمته فيكون هذا الثاني منافي لذلك الأول، أو وجدت رجلا في الحرم فأكرمته فيكون هذا الثاني منافي للعموم الأول. فإذا قال إطلاقه في تلك للقرافي وعمم التقي إذ ينافي عدم تعميم الزمان والحال والمكان العموم الأول. واضح؟ نحن نحافظ على الصيغة الأولى. فإذا جاءتنا بعض الحالات نقول إنها مخصصة من العموم. واضح؟ عمل الذي يليه صيغه كل أو الجميع وقد تلا الذي التي فروع عليه الصيغ. قل صيغ العام صيغ العام صيغ العام وذكر منها صيغا يعني نشير إليها إشارة واضحة. أول صيغة هي كل مثل قوله تعالى كل من عليها فان وهي أرجح الصيغ ولذلك قدمها صيغها كل على إشارة إلى كل. ثم الصيغة الثانية جميع. ثم الصيغة الثانية جميع أو قيل مثلا أدخلوا البيت جميعكم أو أدخلوا البيت جميعكم أي الصيغة الثانية. الثالثة الأسماء الموصولة وإليها الإشارة بقوله وصيغه كل صيغه كل أو الجميع صيغه كل أو الجميع وقد تلا الذي التي الفرار وقد تلا يعني تلا تلك الصيغة بعدها وقد تلا يعني جاء بعد صيغة الجميع الذي وفروعها يعني الأسماء الموصولة. نعم البيت صيغة كل أو صيغه كل أو الجميع وقد تلا الذي التي الفروع وقد تلا الذي التي الفروع أو يكون المعنى وقد تلا الذي والتي فروعه يعني ومثله التي والذي وفروع وتلاها فروعها مثل الذين واللائي ونحوها. أي الصيغة الثالثة الأسماء الموصولة. نعم أين وحيثما ومن أي أين هذه الصيغة الرابعة أينما تكونوا يدرككم الموت. أين المكانية أينما تكونوا يدرككم الموت يعني في كل مكان كنتم فيه يدرككم الموت. أين نعم الذي له أين وحيثما وحيثما كذلك حيثما كذلك يعني أسماء الشرط إن شئتم عنه أسماء الشرط حيثما. توقف عند هذا المقدار لعله الأذان. توقف عند هذا المقدار من حين علم أن الله سبحانه وجل وعلا فالله أعلم نسبة العلم إليه أسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله أولا